ينتحر يعني وثنيون، لا شريعة عندهم، لا أدب، لا طهر، لا شيء، ينقلون الحجارة عراة تمام. الواحد مثل ما خلقه الله، فأراد صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ويأخذ الإزار ليجعله على كتفه فلكمه ذاك من ورائه، فالتحف صلى الله عليه وسلم بإزاره وصانه الله أن يتعرى. هذه من عناية الله له صلى الله عليه وسلم. الأحداث في شبابه عليه الصلاة والسلام، حضر صلى الله عليه وسلم حربا وحضر سنا، أصبح التاريخ يوقع بحضور صلى الله عليه وسلم، أصبح الدهر ليكث معه، بل الدهر استدار والزمان استدار لما بعث صلى الله عليه وسلم. حتى خطب الناس صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: أيها الناس، إن الزمان قد استدار في هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا. ولذلك قال سبحانه قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، لأن الكفار قدموا وأخروا، إنما النشيء زيادة في الكفر تظل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما، فقدموا المحرم على صفر على رمضان على رجب ليستحل المحارم لأن أربع شهور حرم، فكانوا ينتقمون من أعدائهم في الأشهر فيهمون الناس أن حرم يعني محرمين، فإذا أتى الإنسان قالوا: لا تغير الشهر وهم حرام حلال، ثم ذبحوا محاربهم وخصيمهم. فلما أتى صلى الله عليه وسلم تغير الزمان واستقام التاريخ وانتظمت الأيام والأشهر والساعات، فهو سعادة للناس على الصلاة والسلام، وسعادة للإنسان، وسعادة للحيوان، وسعادة حتى لكل من كان على وجه الأرض، حتى قالوا في رحمة العالمين قال: رحمة للكافر وللمؤمن وللحيوان وللبهيم على الصلاة والسلام. حضر صلى الله عليه وسلم حفظ الحجاب والوشاء، عمره 20 سنة، بين قوم قريش بني كنان عمومه وبين قبيلة قريش، لأن اختلفت في شيء. أرسل النعمان بن منزل هذا قافلة، قالوا: من يوصلها إلى مكة؟ ولا يعترض أحد، لأن جزيرة العرب كانت قبل معاهدة صلى الله عليه وسلم جزيرة نهب وسلب وسرقة وقتل وعداوات ويحن وثورات. قال: من يوصل لي القافلة هذه إلى مكة؟ ما يستطيع أحد، كيف يستطيع أحد يجير على قريش؟ يعني يستطيع حد إنسان من العرب يقول لقريش: لا تقربون من هذه القافلة، ترى هي النعمان ملك العرب بن منزل، ما يستطيع أحد. فتجرى بعض الناس عجوز سفيه طائش اسمه عروة الرحال، قال: أنا أجيرها أنا أحميها، يأخذ وجه عند النعمان، قال: تحميها حتى على قريش؟ قال: أحميها حتى على قريش. قال: ولا يصل أحد من قريش؟ قال: ولا يصل أحد من قريش. غضب قريش وكبر عند الحدث، قال: هذا الرجل من أطراف العرب يحمي قافلة النعمان على رغم ملوكنا. فاستدعى رجل اسمه الرباط ابن قيس وقال: اقتله، اقتل عروة الرحال. فكمل له ثم قتله فقطع راسه. فبدأت المعركة، حضر صلى الله عليه وسلم يقول: كنت دوم الفجار انزل الاسهم لاعمامي، يقول: اقدم السهام لاعمامي ونشام اعاونهم ان كانوا يقاتلون قيس. فانتصرت قبيلته عليه الصلاه والسلام بفضل الله ثم بحضوره صلى الله عليه وسلم. وفي حرب بغار كان صلى الله عليه وسلم لما سمع ان العرب غلبت كان استجد لله شكرا، وهي بين الناس عرب قوميين يعني ليسوا مسلمين لكن فارس اعداء، فسجد عليه الصلاه والسلام فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم. اما حلف الفضول فحضره عليه الصلاه والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: ما اريد ان لي بحضور حلف الفضول حمر النعم فوق ما قال صلى الله عليه وسلم. وسبب الحلف هذا معاهده ومواعده وعقد جرى في بيت عبد الله بن جدعان. السبب ان قريش كانوا قبائل وكانوا يسرقون الناس ويلهبون، من ضعيف ما قد المال، ومن ذهب دمه وليس له اسره فهي حجر. فجاء رجل من اهل اليمن زبيدي من زبيد ضعيف مسكين غريب، وضع وداع عند العاصم بن وائل. من هو العاصم بن وائل؟ ابو عمرو بن العاص من سادات قريش، غني وثري وجيه، والضعيف هذا الضيف الغريب الواجب يحمى ويحترم. قال: يا عاصم اخترتك من بين قريش، هذه وداعة لي حتى اعتمر واطوف من بيت واسعى، فما اخذ وداعك. قال: حبا وكرامة. هذا الرجال جذر ليس غدر معه بيته. جاء هذا الزبيد فاعطى المال، طاف وسعى وذهب ياخذ المال، قال: اعطني مالي. قال: مالك ادري مال. قال: استعدي علي قريش. قال: ما يعدي علي احد، ومن ساداته لا يضر احد. فذهب الزبيد مسكين يطرق الابواب ويبكي: يا معشر قريش، هل عاصم بن وائل اخذ مالي؟ قالوا: كذبت، ما ياخذ المال عاصم بن وائل. قال من يجدني من العاصمة؟ قال ما يجدك أحد. فذهب فصاح من على جبل أبي قبيس يريد أن يصبح قريش أمام العاصمة، وقال في قصيدة الله: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ثناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقضي عمرته، يا ذا الرجال وبين الحجر والحجر. يقول أظلم وأخطر بين الحجر والحجر، إن الحرام لمن ماتت كرامته، ولا حرام فوق الحجر القدر. فلما سمعوا القصيدة انتهاهم وقالوا اذهب يفضحنا بين العرب، وما خافوا الله عز وجل. فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان خمس أسر، وحضر محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا لأحسن حلف عقد في الجاهلية. يقول ما زاده الإسلام إلا شدة، ولذلك صلى الله عليه وسلم يحمد الله على أنه حضر هذا الحلف، وأنه حضر ذاك اليوم، وأنه حضر هذه المعاهدة التي أحسن معاهدة قبل الإسلام في حفظ حقوق الإنسان، إعلان في مكة لحقوق الإنسان في بيت عبد الله بن جدعان. واختار عبد الله بن جدعان وهو بطل وكريم، لكن أراد السمعة والشهرة. كان صعلوكا فقيرا تنفذون على استطراد، لأنه ما تفعل السيرة النكيرة يورد ويصدر. فسامحونا لأنه أحيانا مثل ما يقول ابن القيم، يقول ربما استطرد ابن القيم شيخنا أبو العباس، فتكون كلامه في غير المسألة أفضل من جواب السائل أصلا، فما ندري وش البركة فيه. ربما الطعام الذي يسقط من على المائدة على الصخرة أفضل من الذي تأكله أنت اللقمة المجهزة، ولا تدري في أي طعام البركة. فسامحونا. المقصود عبد الله بن جدعان هذا من ساداته، كان فقيرا معدما صعلوكا يرعى الغنم، فذهب جاء عرفة كذبا من الله، المال أحيانا يأتيك فجأة وأحيانا يسلم منك فجأة. فسمع صرصرة داب بن ثعبان الحنش حية يعني، وهذا لا يذكر سب إلا على سنس. فأشرف من بين الصخور وإذا بقدور الذهب مرحرحة بين صخور الناكبة، فروح غنمه وأخذ معه موالي من مكة وأعطاه مجرة، وأخذ القدور وحفر لها في بيته حفرا ثم غطاها، وذهب عند شيخ كبير من مكة قال: استشيرك أو أرى رأيك، عثرت على مال كثير، ماذا أفعل به؟ أبني به دور أو أتزوج به أو أشتري خيل أو ماذا أفعل؟ قال: الدور تخرج، هذا الشيخ مجرد، والزروع تفنى، والزوجات تموت، لكن خذ لك شيء لا يموت ولا يفنى. قال: الذكر الحسن، الشرف، تريد الشرف، الذكر الحسن. قال: فيه؟ قال: ضيف العرب، ضيف الحجاج المعتمرين، فإنهم سوف ينضمون بك القصائد ويمدحونك. إبراهيم عليه السلام وهو نبي معصمكم واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين. ولذلك إذا أردت أن تمجد الآخر وأردت حياة ثانية، فحسن من سلوكك وحياتك حتى تسلوك سيرتك العطرة، فيكون لك عمر ثاني حتى يكون متلذي ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وطفول العيش أسرار. هذا لسوكك. والتفات قلب المرء طائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتها ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. فالمقصود هنا قال: اكتسب انسان حسن بالنفس، فاخذ جبنه يعني صحبه يحملها اربعه، يغطيها بالسريد والسمن والعسل في الصباح، ثم ترتفع ثم تقدم في الظهر ثم تقدم في المغرب، فينادي منادي له اشمعل مع الفطيرات: يا للفطور المبارك، يا للغداء المبارك، يا للعشاء المبارك، فيدخل ويضيف في بيته. ولذلك تضيف صلى الله عليه وسلم مع ابي جهل، لكنه ضيافه لم تكن على غير السلام، يختلف مع ذاك العديد الندل، الخلاف بدأ من الشبح، وكان في سنه أكرم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فاختلف مع ذاك الوقح وكان ندل قوي اللسان، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أقوى الرجال صلى الله عليه وسلم، فرفع به وشاء، فجرح جرحا عميقا بركبته وحمل إلى بيته. فلما جاء يوم بدر قطع رأس أبي جهل، فطعم المسعود وأتى يسحبه، قال صلى الله عليه وسلم: عليك بثماني بقية الجسم على شنو بعد القليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نعرف، اصبح جثه قصم ابكم كذا بدون عنوان مراسله فوق كذا زي الكيس مقطوع كذا. قال: ان في جرح في ركبتي تصارعت انا وياه على مائده عبد الله بن جدعان ونحن شباب، تصارعت وفي اثار ذاك الجرح، فاتوا بعرف الجرح وحملوه الى الكليب والقى في صبغته قصبا. هذا عبد الله بن جدعان بكرمه أرسل الناس في أروع القصائد. أذكر لكم قصيدة لابن أخته أميس عن مستثمنا للطائف، يقول لها الجدعان: هؤلاء لا ينكسون الأرض عند سؤالهم لتطلب الأعذار بالعيدان. يقول: من كرمهم إذا سألتهم قالوا نعم لبيك حاضر. ما هو مثل البخيل؟ البخيل إذا سألته يبدأ خلق بيرس مخالطة في الأرض، لأنه يقول لا تعجي البخيل. إذا سألت لك البخيل بكرة أعرف أنه ما في جواب. أقرضني قال إن شاء الله ببكر وبسلمك من هذا، ما في جواب. لنقل في نظرة أن تغدى عنكم قال إن شاء الله بيجيك خبر مني، أعرف أنه ما في خبر. هذا إذا البخيل دائم تأجيله أعرف أنه ما ورقته، مغلق الباب، مغلق الهاتف، قال يا ينفصل الأرض. عند سؤال من يتطلب الأعذار بالعيداني، ترى البخيل دائم يخفض ويكتب في الأوراق ويقدم وفكر فقدر فقتل كيف فقدر ثم نظر. هذا البخيل. لكن الكريم يقول حاضر أهلا وسهلا، طلبك موجود. قال بل يسحرون وجوههم فترانها عند السؤال كأحسن الألوان. وإذا الغريب أقام وسط رحالهم ربه رب صواحل وكيان. وإذا دعا الداعي ليوم كريهة سد شعاع الشمس بالفرسان. هذا من أبلغ الأبيات. وهو الذي يقول في ابن جدعان أذكر حاجتي أم فكثاني حباؤك إن في مسك الحباؤ. يقول أخبرك بديوني أو أخبرك حاجتي، يكفي الخبر من عندك وأن أعرض لك تعريض وأن تعرف يعني تقرأها كذا بين الأسطر، أن تعرف الأمور لأنك كريم. هذا ابن جدعان. ساعات حلف الفضول اجتمع في مئتان ساعات. تعرف من الذي قام بالحلف؟ الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمه عشرة من الزبير هذا. قال يا معشر قريش كيف يغلب عندنا الضيف؟ قالوا ماذا حدث؟ قال الزبيد يأخذ ماله وأخذ العاصب الوائل وقام تظلم منا وقال فينا شعرا. قالوا ماذا نفعل؟ قالوا نتعاقد ونتعاهد هذا اليوم على أن ننصر المظلوم حتى يأخذ الحق له. قالوا ونحن معك. قال تكاتبوا فتكاتبوا. قال نذهب إلى العاصب الوائل. قال نذهب إلى العاصب الوائل. طرقوا عليه الباب خرج وإذا هم في الباب. قالوا والله لا نذهب اليوم حتى تؤدي للزبيد مالك. قال هذا مالك. قال هذا مالك فرده. فبدأت حقوق الإنسان في الجاهلية من ذاك اليوم. هذا حلف الفضول. وقيل سمي حلف الفضول لأنه من الفضل، يعني من الكرم والخير، سمى الرجل الفاضل للفضل الذي فيه. وقال بعضهم لأنه حضروا ثلاثة من هذه الفضل فسموا فضل، الفضل بن وداعة والفضل بن بضاعة والفضل بن سرعة. ثلاثة اسمه فضل فضل فضل. حتى يقول أحد الشعراء لثلاثة وزراء قتل الدور الأول وقتل الثاني وقتل الثالث. قال فيا فضل لا تفخر فإنك ميت فقبلك مات الفضل والفضل والفضل. أربعة أربعة وزراء اسمه الفضل كلهم قتلوا. يقول لها تكبر علينا خفف شوي. هذا الشعر كان واحد فضل متأخر في الدولة العباسية. قال يا فضل لا تشبه بأنفك، لا تكبر علينا، هذه دنيا دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قد حلها من ذلك. قال ماذا تكبر أصلا؟ يوم سرور ويوم حزن ويوم شدة ويوم رخاء. وبالفعل قتل هذا الفضل الرابع. هذا يقول فقط يا فضل لا تفخر علينا فإنه لقبرك مات الفضل والفضل والفضل. المقصود أن هذا سمي الفضل، الفضل الوداعة والفضل المسرعة والفضل بالبضاعة. ما يهمنا هذه التفصيلات، لكن تميز الاسم لماذا سمي الفضل. ويكفي اليوم فضلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حضره صلى الله عليه وسلم. أما قاتل النبوة فكان كثر الحجلة وقيل كبيضة الحمامة عند كثير صلى الله عليه وسلم عليه الشعيرات. وسبب وجود القاتل لأنه إذا ختم على الشيء الغالي النفيس كالذهب أو الكنز أو الدر أو الجوهر يختم عليه، أما الخشب أما التراب أما الرمل فلا يختم عليه. وقيل والسبب اختيار هذا الموضع عن استنباط لها العلم، يعني ليست قواعد وحي يعني. وقيل ان اختيار هذا المكان قد اخبرتكم لان الشيطان ينغز ابن ادم هناك، فوضع الله القاتل هناك ليعصم رسوله صلى الله عليه وسلم وليحفظه من نغز ومن هم ومن نفس ومن وسوسه ومن اذى الشيطان، فهو محفوظ عليه الصلاه والسلام. حتى طحنوا عليه الصلاه والسلام أنه قال ما منكم من أحد لو معه قرين يعني الشيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، لكن الله عانني عليه فأسلم فلا يأمره إلا بخير. فرسول الله سلم محفوظ في عناية الله وفي رعاية الله من همزات الشياطين ومن حضورهم. هذا خاتم النبوة. ولذلك لما أتى سلمان عليه السلام وأسلم عرف رسول الله سلم بالدفاع، منها أنه يأخذ هدية ولا يأخذ صدقة، ومن خاتم النبوة بين كتفيه، ومنه انه لا يزيد الاغضاب الا حلمه. كل ما اغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد حلمه، وكل ما زدت في اغضابه زاد حلمه عليه الصلاه والسلام.

جلد من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، جلد ابن تيمية، إن كان لا تعلمون ذلك فاعلموا الآن، لأن سمع النصراني يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق في دمشق في الشام، فغضب ابن تيمية فتضاربه النصراني، فاجتمع الناس فتضاربت العامة، فرفع السلطان قال علي بن تيمية يعني هو الذي بدأها، فجلد في مجلسه هو الفارمي، فخرج ابن تيمية فألف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، فرفعه الله بذلك الكتاب، أوصيكم بقراءته. هذه بعض التنبيهات، ونسأل الله أن يجمعني بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقبل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين.